ودع بذور الخردل الابيض وهي اكبر من بذور الخردل الاسود مرتين، اي ضعفها حجما، وهذا يشير الى ان هذا قد يكون متعمدا ومفبركا. حياك الله يا اخي، ربنا يبارك فيك. الله دكتور. طيب ده الثالث. الرابع، شيخ عرب ايضا ارتكب خطا اخر بان قارن بين حبه الخشخاش المجففه مع حبه الخردل الابيض. معنى كده ايه؟ ان لو استبدلنا حبه الخشخاش المجففه بحبه خشخاش غير مجففه، واستبدلنا حبه الخردل الابيض بحبه خردل اسود، هتبقى المعادله في صالح الخردل الاسود، وهتكون اصغر من حبه الخشخاش الغير مجففه. سبحان الله، سبحان الله، ده تلخيص الخطائين. نفندهم بالله عليكم. هي الصوره اللي احنا حطيناها دي كانت للاستدلاء على ايه؟ هل كانت مشكلتنا فيها الخشخاش او بذره الخشخاش المجففه او غير مجففه او الخردل الابيض او الاسود؟ طب لو غيرنا الخردل الابيض وحطينا الخردل الاسود اللي هو اصغر منه نص حجمه، وغيرنا حبه الخشخاش وكل اللي عاوز يغيره في الصوره يغيره، ايه النتيجه؟ هيطلع ان الخردل ان الاوركيد اكبر؟ طبعا يعني ملوش علاقه بالامر اخي التعب. يعني المقارنه احنا جبناها عشان نقارن ما بين الاوركيد والخردل، الحاجات الباقيه كلها هي عباره عن اشياء توضيحيه فقط، والصوره كلها على بعضها توضيحيه. اتعامل الدكتور مع الصوره على اساسين مفترضين ايضا، على اساس ان الصوره هي كل البحث، البحث قائم على صوره، وده مش صحيح. البحث مش قائم على صوره. سبحان الله، سبحان الله، هنغير لك كل اللي انت عاوزه. سبحان الله العظيم. يعني حياك الله اخي شيخي، ربنا يبارك فيك يا رب. المشكله ايه؟ المشكله عمال في تلميح عن فبركه الصوره. الشيخ عرب كانه هو اللي قام بتركيب الصوره دي، اصله مبدل الخشخاش بالخشخاش الناشف، اصله مبدل الخردل بالخردل الابيض، فيه يعني تلميح عن الفبركه. خلوا ديت للاخر، هنفندها ونفندها من كلام الدكتور، لكن خلونا نختصر سريعا ونجمع الخطا الخامس والخطا السادس مع بعض ونلخصهم. الخطا الخامس والخطا السادس نلخصهم مع بعض كده اكرمكم الله. طبعا احنا بنحط كل الصور ديت عشان ما فيش حد يقول ده بيدلس، لا. والتلخيص هتلاقي كذا كذا سطر هو ملخص كل اللي بيقولوه. مره اخرى، تلخيص الخطا الخامس والسادس المفترضين. شيخ عرب اخطا مره اخرى، قارن بين حبه الخردل وثمره الوليفيا، وثمره الوليفيا ليست بذره، فكيف يقارن بذره بثمره؟ ده الخامس. طب والسادس؟ اخطا ايضا، لانه قارن بذره الخردل مع بذره الاوركيد، لان بذره الاوركيد لا ينطبق عليها لفظ بذره علميه، ده مهم جدا. الاهم منه ان هناك اتهام صريح الان لشيخ عرب انه فبرك هذه الصوره، فصغر حجم حبه الخشخاش في نفس الوقت كبر حجم حبه الخردل البيضاء. ايضا حجم بذور الاوركيد ليس حجما حقيقيا، اذا هناك فبركه واضحه. مين اللي مفبرك؟ الشيخ عرب اللي مفبرك. فبرك صوره وحطها في بحث. سبحان الله. طيب احنا ما رضناش نعلق على الجزئيه ديت في الاول، رغم ان كان فيها تلميح، سيبناها للاخر. عشان ما فيش حد لا يقول اصله بيجهد البحث دفعه واحده، لا، احنا عاوزين ناخده واحد واحد. تعالوا نشوف الخطا الاول والثاني كانوا ايه؟ خطأين ايه؟ نتيجه عدم التخصص من قبل الدكتور وعدم معرفه في علم النبات، اللي هو اساسا اصل الطرح بتاعنا. انا اهيب باهل الكتاب، عندما تريدوا ان تفندوا بحث يجب ان يكون المتصدي له متخصص او على الاقل عقليه علميه، اذا كان البحث له صيغه الساينتفك او العلميه. اذا كان بحث في اللغه يجب ان يتصدى له صاحب لغه، وهكذا بالصوره دي. لكن الموقف بيبقى وحش جدا لما يتصدى انسان غير متخصص لبحث متخصص. لو تلاحظوا ان الرد على الدكتور اكبر من الطرح نفسه اللي احنا نشرناه. ليه؟ لان احنا ما بنيجي ننشر طرح بنحاول

شيء يعني الله المستعان. ولكن كالعادة وفي النهاية ذهب الدكتور إلى المعاني الروحية واتهام الحرف الذي يقتل، مع أن الكلمة تحيي، وانتظار الروح الذي يحيي، مع أن الروح أنواع حسب الكتاب، فليس كل روح هي روح غير رديئة حسب الكتاب. سبحان الله، وصف الدكتور المعاني الروحية وأنهى يعني رده على ذلك. وإحنا بنقول يعني ننهي هذا العرض بأمنية، هذه الأمنية أن يكون لدى كل صاحب ضمير شجاعة كافية لتوصيف مثل هذه الردود بشجاعة أدبية ودون تحيز لأخ في الدين أو صديق عزيز، وليكن هذا التوصيف علني حتى نرسي قاعدة الموضوعية والمنهجية والعدالة في هذا الحوار إن شاء الله. ورغم صعوبة هذه الأمنية إلا أنني ما زلت أعرض الآن اللاقط، وفي كل مرة أعرض اللاقط على كل إنسان يملك عقل أو ضمير أن يعلق على مثل هذه الردود من أهل الكتاب، من قبيل أنه لن نعدم أبدا أصحاب الضمائر الحية والذين اتخذوا العقل والعدالة والموضوعية منهج حياة، وليس مجرد تشدق بالكلمات طلبا لوجوه الناس دون عن وجه الله الكريم. ولا يبقى في النهاية إلا استعمال الأمانة التي وهبنا الله إياها، وهي أمانة العقل وتدبر كل ما ينسب لله، ونسب ما نجد فيه اختلافا كثيرا إلى غير الله تعظيما لجلال الله سبحانه وتعالى. فالتناقض مظهر من مظاهر الصفات البشرية كالنسيان ومحدودية العلم، ونسب ما هو من عند غير الله لله إفك على الله، ورفضه واتهام البشر به هو تعظيم لرب العالمين. أما الذين يمررون ما لا يعقل مما هو منسوب إلى الله على علته ومعلوله متعللية بأن الله قادر، وإذا كان قادر فلا يمكن أن يحرف البشر كلمته، فليعلموا أن ما كلف الله به البشر فهو مخيرهم فيه أن يفعلوا أو لا يفعلوا. فالله يستطيع أن يمنع القاتل عن القتل، ولكنه يتركه لأنه محاسب ولأنه علم أن القتل محرم عليه. وهكذا هم أهل الكتاب، كلفوا بحفظ الكتاب فلم يحفظوه، وأخفوا منه وأظهروا، وحذفوا منه وأضافوا، وأقلهم تحريفا وليس أقلهم ذنبا. هم كل الذين علموا أن هناك تناقضا وتحريفا ثم سكتوا عنه أو برروه بتبريرات واهية أو جاهلة أو مدلسة. وهؤلاء فليتوبوا من قريب، فليتوبوا من قريب أو لينتظروا عذاب الله وانتقامه، إن عذاب الله كان شديدا. أكرمكم الله، ربنا يسر لكم حالكم، اللهم آمين. ندعو لكل الحضور من أهل الكتاب بأن يهدي الله قلوبهم، بأن يفتح الله لهم عيونهم، بأن يبصرهم ويريهم الحق حق، ويريهم الأشياء كما هي، ويريهم الأشياء كما هي. ونعيزهم أن يطبع الله على قلوبهم، فليتوبوا من قريب، فليتوبوا من قريب، إن عذاب الله كان شديدا. فليتوبوا من قريب، فليتقوا الله ولا يشتروا وجوه الناس ورضا الناس والدنيا بالآخرة، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إنها منقطعة، منقطعة، تنقطع بالوقت، تنقطع بالكم، تنقطع بالعمر، تنقطع بالموت، هي منقطعة. وما هو خالد عند الله، عند الله، عند الله. إذا أردت أن تشهد أن لا إله إلا الله وتنزه الله عن هذا الكلام ولا تنسب كل هذا الإفك إلى الله، الله لم يمت، الله لا يموت، الله هو الحي الحي القيوم الذي لا يموت، لا تنسب إفكا على الله، لا تنسب إفكا على الله، لا تنسب إفكا على الله. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، لن ينفعك أحد. سوف تقف أمام الله وحيدا تسأل، هل بلغك، هل بلغت، هل بلغت؟ ماذا تقول؟ تقول لم أبلغ،